نحن إلا

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن Oh. وليذكر أولو